حسين هادن وأولاد فيه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حاجة عيقة طبعا وحال يده لابو يدي أنور أنا كون والله هاي ودن كان بيوكي وحان ربابو الشيخانا إن المسألة آداد يقوى بحيصة مسألة وحيث هاي ويدي الشيخانا ولالكن قبر أيام قرابن هاي ويدي هاي حيصة تصدح عرورة زوج كيدي أمنين كيدي ويقلت تقين كبعدنا وحي ربطا waxay rabtaa inay ninkeedii ku laabato oo aan aniga marka guursado ka bacdina aan furo oo isaasi ugu laabato ayay rabtaa marka sheekhana waxay tii mas'aladan wuxuu leeyahay anigana ma rabo inaan gabadhaan aan u galmoodo oo maxaa yeelay mar dhow baa lagu soo qalay ilmo saddex cunu isku xixigana way leedahay iyadana waxay igu codsatay haddaan guursado inaan furo marka sheekhana anigoonan u galmoonin ama aan jameecin miyay suuragelaysaa inaan ninkeedii hore aanu xalaalay baraka allahu fiik waxsan allahu ilayk fadl sheekhan بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وعلى رسول الله وعلى اله وصحبه الهي سبحانه وتعالى وحان ويديسنينا ان او دينك نوغو سوغو جهل غانا نغا سارو مسلمين تو دهنا اوغو كلمي توحيدك iyo sunnada انت كدب سؤاشا mawduuceedu waa mawduuc guur hoos tagaya wixii la odhan jiray maxal soomaalida u taqaanay nabiga salawaatullahi wasalaamu caleyh axaadiis xasana ah calaa ray aljumhuur ka sugan inuu yihi lacaha allahu xalila walmuxalala lah ay ahlu sunanku soo saareen bacdu alcilmu dacfi ay ku sheegaan laakiin sida sawaabku axaadiistu way sugan tahay xadiidkana nabigu wuxuu ku sheegay ninka muxalilka atays lmustacaar inuu yahay masalada kaasal ahaan haweenay muslimada hadday nin muslima kala tagaan oy dalqaduhu dhammaadaan ilaa ay ninka la soo guursato nikaax saxiixa oo shuruudiisa leh galma saxiixana ay dhacday kuma noqon karto ninka hore waa in labaad ay soo guursato ninkaasna nikaaxiisu nikaax saxiixa uu yahay kadibna ay asarkaan xataa taduuqa cusaylatahu wayaduuqa cusaylataki xataa tankixa zawjan hayra buu ilaahay ku sharxay waana masale ijmaaciya haweenaydu hadduusan ninkii dambe u galmoonin inaysan kii hore ku noqon karin masale ijmaaciya wey alimaam saciid musayib ayaa khilaaf yar laga soo guuriyaa khilaafkiisuna waa khilaaf marduuda qaatibatan maadaama uu sunno saxiixa ah ee ijmaac alcilmi uu khilaafay marka shardigay hadda wada galeen waa shardi baatila wadaadka su-aasheedna soo weydiiyey iyo gabadhuba waa shardi baatila xataa hadday kusii wada hadleen oo galmaba ay dhacdo sida sawaabka waa inaysan ninka hore ku noqon karin laanna waa muxalal wey waa maxlal waxaan soconaynin wey waxaaba marka kasii daran inay ku heshiiyeen inuu mehersado kadibna uusan u galmoonin waa baatil iyo xaaraan cad wey gabadhu ilaa nin kale ay guursato oo markaa ninka uu galmoodo ninka hore kuma noqon karto hadday ayada iyo ninka dambe ay guursanayso isku og yihiin in ninka hore loo celinayo oy caqdigaas iyo shardigaas iyo heshiiskaa uu jiro nikaaxa waa baatil waana hadday ayada ay u idmaaranto niyada ay ku hayso ninkaadi hore aad ku noqoteed wadaadka dambe ay guursanaysana uusan la soconin oo markay danteeda ka gaadha ay furitaan codsato oo usaa ku furo way bannaantahay in ninkeedu ku noqoto calaa karaahiyatin fi lmas'ala laakiin caqdi bilowgiisa horeba la leeyahay ninkay horaan ku noqon hayaa io guurso xaggana is arki mayno wax jira ma aha marba hadduu meesha shardi soo galiyo heshiis labada daraf ah waa baatil waana xaaraan wax bannaanna ma aha ninku arrintaa ka fogaado gabadha muslimadana siduu sharcigu qabaha loo tilmaamo ilaahayna ha ka cabsato adiguna macsiyada ee xaaraanta gabadha ha ku caawinin wabilahi towfiiq baraka allahu fiik waaxsan allahu ilayk sheekhanaasa gabadhu dabcan waxay soo weyday su-aashan waxay leedahay asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu sheekh xasan xuseen aadan allah waxaan kaaga baryaynaa subxaana watacaala inuu ku dhowro sheekhana masaisha aan rabo waxaa weeyaan bay tiri waxaan rabaa wiil aan habareer labaad u ah wiil aan habareer labaad u ahay ayaan waxaan rabaa inaan la walaaleeyo caruurtayda oo aan siiyo caanahayga waana qaangaar raallina waa la igaya mas'aladaa sharciga muxuu ka qaba aan sheekhana mas'alada rabaa kuu raaciyo maadaama waktiga uu gaaban yahay walaal ayaa wuxuu yidhi laba cunug baa ii joogta wadankan qurbaha oo aad u yaryar, waxaana rabaa inaan camalka ka socdo soomaaliya aan ka qayb galo. wax dhiba ma iga soo gaaraysaa inaan caruurta uga soo tago wadanadan gaalada? wabaaraka allahu fiikum axsan allahu ilaykum. su-aasha labaad ku celi. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين. ما بعد سؤال شهور كساب سن رضاع الكبير كساب سن قبل مسلمة ديله ويلان هبا يلباد وهي من دون يأينا نوشيو قان قارة حقا نرهال اللي يليه هاي مسألة سؤال جواب تذو وحاوي مسألة قنوق مذا جمهور أهل العلم وحي قبان المها لنوشينا يوينو سنقارين لبصنا كبدان أو سنقارين ما دون الحولين لبصنا إلى وحي كير ومركه ان راشين وحنا عاصا قبانين اي الناس كو كافتومي كرا ايا لنوجين كرا كاسا مركه رضاع وتحريم كي سو غاره يا محرم نكون كرا او اجانبتي سي محرم نكون كرا او حكم كا سراييني حدو انه كبير يهو بالوغه يو قان غارو اما ويناادو وها ويان عند الجمهور العلمي ما سامينيو رضاع وحو تري ما هي علمانا وحي ليهين rida'u wa inu bagaaro 10 nuugmo nimana 5 nuugmo shantaana xoog badan oo raaju xadiidka saxiix muslim ku yimid marka waa inuu 5 goor nuugo ilmuhuna yar yahay maadaan xawlay shuruudaas loo dhiga baadha ilmi ayuu waxay qabaan haday haajad timaad oo baahi timaad sida suhayla bin sahal xaaladeedii saali mawla abi xudayf ay ku sameeyay fi saxiix muslim way banaantahay wiilku haduu yahay wiil mar gaba dhalan nool oo habaarirtii la nool qaraabo kale oo la xiriira aan haysanin kuna dhiban gabadhii meesha joogay iyo waalidiinta kale iyo ajaanibta kale dumarkana isku rafaadsan yihiin meel kale la geeyo ama ku maarman aan la heli karin marka lil haajati wad daruura illa la nuujiyo oo caanaha loo liso oo marka ilaashan goor caanaha uu cabo kadibna uu sidaa wiilku ugu noqayo maxram way banaantahay وانا مسألة قيدا حاجية ضرورة قيدا وهي وانا سيد أبو دورتها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه وتلميذه من القيم بادورتي وانا مذوى جماعة من السلف الصالح مركة تأثير بملها رضاع مربها دو روح كبير هاي يمادة الحولي بكو قيدا انت يحاج تفاصيل ساكتشرة مركة ويلكو أصلها وحاوي مربها دو قان جارين نوغمو عد نوغي waxba yeeli meeso biyo cabay bay la xukun tahay hadii laakiin ay haajo jirto iyo daruuro keenaysa wiilka in la nuujiyo oo guri uusan ka maarmaynin asaga meel kale la geeyaan la helaynin qaraabo kale uu la noolaa aysan jirin dumarkana ka xijaabashayisa ay ku dhiban yihiin markaasan lil haajati loo fasaxaya qadiyadaas xadiidkaas saxiix muslimiin lagu xambaarayaa hadayse tahay waa arin iska banaan iyo dhaqan Soomaali iyo nugma iska jacayl iyo wiilka la rabo in iska soo dhaweysto iyo hawlo noocaas hadan yihiin lagu banaysan karo hawshaas aad looga fagaado qaybta ku saabsan walaalka doonaya inuu camalka islaamiga ah ee caalamka soo ka qayb qaato caruurtiisa yar yaraana uu kaga tago wadan gaaro ma banaara inta ayada ah caruurtiisa ka xaysto meeshu tagay diintiisa uu la aadayo caruurta ha geeyo halkaas ilaahay subxaanahu wa ta'ala wuxuu ugu qadaray ha ku muteen asaguna dadaal dheerada ha sameeyo hadiise uu kaga tagay waalidiin xuquuq badan iyo ama walaal iyo weli qiimo badan oo caruurtaas baylaha iyo inay fasaadaan uusan uga baqaynin oo ku siisimi kara meel hadda uu geeyo kolo Soomaaliya iyo lamida uusan haynin way banaan tahay waa haduu ka aamin yahay dadka uu kaga tagayo diyaanadooda iyo dadnimadooda iyo cadaaladooda iyo caruurta qaabkii u abaabinayaan u tababarayaan taasi waa saas weli hadaan laakiin la heli karin caruurtaas ka haysto وبالله توفيق بارك الله فيك واحسن الله اليك شيخنا غبر ايا waxay soo weydiisay su'aal ku saabsan xaga isfurka ama xaga caayilada waxay tiri sheekhana wadanadan aan ku noolahay gabar iyo wiil baa isfuray caruurna way isku leeyihiin marka hore hal dalqad buu ku furay kadibna way isku laabteen haddana laba dalqad oo kale ku furay caruurna way la joogtaa sheekhana wax cudur daara ma leeyihiin inay labadooda isku laabtaan mise siday ku suurageli kartaa inay mar labaad iskugu laabtaan su-aasha labaada sheekana aan ku raacinayo caawa walaal ayaa wuxuu soo weydiiyey wuxuu yidhi ururo aan islaami magaca islaam aan ku dagaalamaynin oo ku dagaalamayo qowmiya ayaa caalamkan ka jiro kuwaas inaan lacag ku bixiyo oo aan la shaqeeyo diinta islaamku maxay ka qabtaa waa ururada aan ku dagaalamaynin liajli raayat lislaam ee ku dagaalamay liajli qowmiya baraka allahu fiik shekhna fadl salaatu wasalaamu calaa rasuulillahi waalihi wasaxbihi ajmaciin ama bacd su-aasha koobaad ee ku saabsan dalaaqa iyo furitaanka oo ah ninkii muslimka gabadh buu furay kadibna balqad labaad buu haddana ku furay tii saddexaad inay dhimantaan umalaynhaya oo saa ku kala tageen su-aasha haddaanan laqin hadday marka balqad hore dhacday mid labaadna ay ku xigtay markaana isfuceshiha dhex galo ama uusan dhex gelinba oo cidada dhammaatay haddana isdoonahayaan nikaax cusub bay isku guursan karaan nikaax cusub iyo meel cusub iyo aroos cusub baa laga rabaa iyo idni weliga ay qaataan gabar hadda aada doonayso oo muslimadaad guursanayso dariiqii aad u mari lahayd bay u maraysaa loomana baahna nin kale inay soo marto maadaama dalqadii aysan wada dhammaanin oo dalqada dhiman tahay marka loo baahan yahay in gabadhu nin kale ay soo marto ee waajibka tahay waa marka dalqadii dhammaan ay israaceen ay dhammaadeen marka haweeniga waa haweeney daa'imaa laakiin daa'imnadan daa'imaa sugraa baa loo yaqaanaa ama midda kubarada ah waa marka dalqadii ay wada dhammaadeen markaasi xataa tankaxa zawjan kayra huwi hadday wax dhinnaayeen oo saad cidida ku dhammaatay ninkii muslimka tadaarug ayaa u furan oo in mar laa gabadhi guursado oo meher cusub ku heshiiyaan taasi way bannaan tahay laakiin waa in la ogaado calaa ra'yi aljumhuur wa jumhuur asaxaaba siday qabaan waxaa weeye markaa dambe gabadha aad guursato wixii waagii ku harsanaan bay ku qabaysaa awoo balqad ku furay mid labaadna ku furay oo cidida dhammaatay haddii aad dib u guursato hal daqoon bay ku qabi weligaada tii waagii ku harsanan baa dib u rabo hal daqad ee kaa dhacayo islaanta waa tagtay saasaa raajaxa culimo qabta nikaahan cusub saddexdiis dalqado oo dhammaystiranba waa wataana waa jiraan masalada waa sidaas qaybta kale ku saabsan ururaha qowmiga ah ee adduunka maanta ka jira waxba laguma bixin karo urur aan diini ahayn oo mabda diineed ku dagaalamaynin hadhow hadduu guulaysto ilaahay gargaar siiyana aan sharciga islaamka dabaqaynin shiri nin ku bixiyaayo macsiyo iyo diin darro ayuu ka qayb qaatay hadduusan gaalnimo ka qayb qaadanin maxaa jira ruuxa muslimka ah waxaa la rabaa shilinkuu bixinayo meeshuu ku bixin waa inuu iska eego meeshuu kasoo shaqaynna waa inuu iska hubsado cidduu siinna waa inuu iska hubsado ururka qowmiga ah waa urur u dagaalamaya diin la-aan mabda ulqowmiya walmuwaatan in la tarsiikhiyana waa mabda kufri ah nin waliba markuu dagaalamayo wuxuu ku taamaa inuu mabda fuliyo hadhow hadduu guulaysana uu mashruuc dabaqo uu fuliyo ninka hadda qowmiga hadhow hadduu guulaysto muxuu qaban doonaa muxuu faafin doonaa mashruuciisu muxuu yahay diin la-aan iyo qabiil iyo qowmiyad iyo wataniyad iyo diin darra ayuu ku taamaya hadhowna uu la diyaar la yahay urur kasta oon diin ahayn mashruuc diinina aan wadanin ujeeduusan aysan sharciga ilaahay inuu dabaqo oo hirgeliyo jumlatan wa tafsiilan shiina looga bixin karo hawshaan aada looga waantoomo soomaaliya waxyaaba noocaasa waa ka jiraan soomaali galbeed way ka jirtaa urur noocaasaa jira shiina looma bixin karo hada billahi tawfiiq baraka allahu fiik wa axsana allahu ilayk sheekhana saa'ilkan wuxuu leeyahay waa dabcan salaada oo la gaabinayo wuxuu yidhi saa'ilkan meeqaa sheekhana qofkii musaafirka ah meeqaa intaa la-eg baa loo ogolaan karaa salaada inuu gaabiyo matalan wuxuu soo qofka wuxuu rabaa buu inuu joogo waddankan ugu yaraan dhowr sano marka ma si caadi u tukanayaa mise salaada uu gaabinaya su-aasha labaad sheekhana aan ku raacinayo walaal ayaa wuxuu soo weydiiyey waagii 2007 aada joogtay dalka finland kitaabkii aada akhrinaysay ramadaanka ee fiqiga ahaa ee durulbahiya ma dhamaysay haddaad dhamaysay xaggee ama maktabadee laga heli karaa wa jazaaka allahu khayr waiyaakum baraka allahu fiikum bismillah wassalaatu wassalaamu calaa rasuulillahi waalihi wasaxbihi ajmaciin ama bacd qaybta ku saabsan ruuxa muslimka ee salaada jamcinaya musaafirka ah safarku dhan waxaa laga eegaa masaafada dhanna xagga muddada nin waliba oo muslima oo safray wax safar lagu idlaaqo sharcan wa curfan aw lugatan ha dheeraado ama ha gaabnaado salaada wuu gaabin karaa xadiidu anas baa jiro fii saxiix muslim ku yimid oo tilmaamaya nabigu hadduu safro saddex farsakh inuu salaada gaabin jiray saddex farsaqna waa labaatan iyo afar kilomitir wey. waxaan culimmu leeyihiin maadaama safarka aan lagu qaydin oon lagu xadidin qur-aanka iyo sunnada, luqa ahaanna aan lagu qeexin curfiga muslimiinta loo celinhaya, waxay muslimiinta ama beledka dadka jooga ay safar u yaqaanaan waa safar, salaadana waa loo gaabin. ama muddada aad salaada gaabin karto sida raajaxa waxa weeye haddaad goob tagto iyo meeshaad u socoto aad gaadho ood go-aansato inaad ku nagaato ood joogto muddo afar maalmood ka badan, salaada waad dheeraynaysaa, salaada waad dheerayn, muqiim baad tahay, musaafir ma tihid, xukumkii waad ka baxday musaafirnimo. marba haddaad go-aansatay afar maalmood ka badan inaad salaadaasi inaad meesha sii joogto. Aliyaa ibni cabaas baa isagu fatwoon jiray labaatan beri wixii ka badan salaada waa la dheeraynaya, laakiin labaatan beri wixii ku aadan salaada waad gaabinaysaa. axaadiisii qadwa tabuq buuna ka qaataa iyo wixii lamidka ah. culimmada jumhuurtuna sidaasay u badan yihiin. ruuxa muslimka hadduu goob tago meel tago oo marka uu mutaradid yahay weli uusan go-aan gaarin, berri maantaad baxaysaa oo kale berri dambaad bixi doontaa, xafiisba wax kaga xidhan yahay, arool kasta wuu ka lahaa, dukaan buu u dhaqaaqaa, mashaariicda u dhammaan la, maalin kasta marka berri baad bixi maantaad bixi baa yaa ku wareegaysata, laakiin go-aan muusan gaarin. inta uu ruuxu mutaradidka iyo salaada wuu gaabin karaa bay culimmo badan leeyihiin sanad baha gaadhee, waxayna ka qaataan aahaadaarta anas iyo ibnu cumar inay lix bilood salaada gaabiyeen xilli uu ku badxiray oo uu jid xiray baraf ka dhacay azerbaijan iyo armenia. marka maadaama ay sidaa tahay culimmadu waxay leeyihin ninka mutaradidka in weli aan go-aan gaarin xaajo jirta awgee salaada intuu doon u gaabin karaa, laakiin marba hadaad go-aan gaadho inaad afar beri ka badan joogto ama labaatan beri ka badan joogto, calaa qowlayn salaada waad gaabinaysaa qowlan waaxid, salaada waad dheeraynaysaa qowlan waaxidan, laanna musaafirku waad ka baxday muqiim ayaa tahay. taasi waxa weeye ardado kale matala, ardaygu wuu ogyahay inuu laba sano meesha joogayo, inuu afar sano joogayo, in uu sanad joogayo, fiisoo kale matala waxaa lagu siiyey bil ama saddex bilood oo kale, waa muddo dheer wey, markaasoo kaa salaada waad dheerayn, musaafir ma tihid, yaanan salaadaha lagu ciyaarin. asalkuna waxa weeye ruuxa muslimka ah waxa uu asala hadda inuu salaada dheereeyo. waxyaabaha loo gaabiyo waa wuxuu lamida khawf iyo safar oo kale, haddii ayagoo sugnaanshahooda shaki iyo muran uu galo, ixtiyaadku waxa weeye in salaada la dheereeyo oon salaada lagu ciyaarin oo wax shubha aanala lagu caabin subxaana wa tacaala. weeyaan ninka muslimka ah ha yaraata ha dheeraatee marba hadduu muddo ka badan afar maalmood ama labaatan maalmood wax ka badan uu go-aansa inuu beled sii joogo iyo goob, wixii intaa ka dambeeya salaada uu dheeraynhayaa waana muqiim, musaafirna waa ka baxaya cala raajix. qaybta ku saabsan kitaabkii durulbahiya ahaa anigu hadee waagii markaan finland joogo kitaabka meeshaan ku duubay waan dhammaystiro maanan ka tagin kitaabka, waa dhameeyey muddo kooban oo labiyo toban maalmood aan ku dhameeyna uu bobsis buu iska ahaa. qolihii masjidka joogay ee markaskii helsinki ayaa la weydiin oo lagala xidhiidhay cabdirasaaq sugulle iyo ducaadii culimmada halkaa joogay baad la xidhiidhaysaan, kitaabkana waagii waan duubay. inkastoo waa dhaweed mar ay soo waceen oo yidhaahdeen farina ii soo direen cajal kitaabu talaq dhexdiisa aan naga dhiman oo naga hallaabay, kaasaan u baahan inaad noo soo buuxiso oon kuri anagu waqti ma heli karay cajalaha wadaadaha kale, laakiin kitaabku sidiisa kale wuu dhamaystiraa. reer finland baa la weydiin iyo muxuu ahay maxamed muuse iyo sheekh maxamed sheekh cabdirasaaq suguliya lagala xidhiidhay iyo markaskaad aad aqaanaan ninkaa kolle iga dhow, wax dhibana kuma ogeyn kitaabka isagoo la duubay oo la nashriya ay ugu dambeysay oo bilahi tawfiq. baraka allahu fiik wa axsana allahu ilayk. sheekhana saa'ilkan wuxuu yidhi bacda salaam, wuxuu ku yidhi sheekhana allah subxaanahu wa tacaala jannata kugu bishaarayo, allah baana subxaanahu wa tacaala igu og inaan dar ilaahay kuu jecel. su-aasha labaad sheekh, su-aasha walaalku wata wuxuu yidhi sheekhana waxaan soo galay masjid, anigu waan tukaday salaadii farad, kabacdi walaal ayaa soo galay masaajid, wuxuu igu yidhi yuri kaali ii jameece, dabcan isaga wuxuu tukanayaa farad, anagana waxaan tukanayaa sunno. masalada wuxuu yidhi waan qariibsaday markii waan la tukaday wiir, laakiin wax ajra ma igu sugan tahay masaladaas xukunka islaamka uu ka qabanaa muxuu yihi. masalada labaad sheekhana wala dabcan saailka uu soo weydiiyey waxa weeyaan, waxaa jira wiir masjid aan darisnahay oo qolyo turkiya leeyihiin, waxay ku ciyaaraan bahal la yidhaahdo oo isaga uu yidhi banooni ama kubad camal ah oo masaak dhex taalla, lacag baa lagu aruuriyaa wiiri oo lagu ridaa sanduuqa masjidka, kabacdi markaasa waa lagu ciyaaraa sifa masjidka loogu dayactiro lacagtaasi masaajid dhexdiisa lagu dhex ciyaaro banooniga ah. wa jazaaka allahu khayr sheekhana. waxaas ma banaanta sharciyan buu ku yiri mashaahidka waxaas arrintaas ka socota. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين. أما بعد قيبت قصة أبسان صلاة ننكا مسلمكا أسوقت كذي ننكي مسجدك صوت لأوي ركالة يعاوج إلى جماعة عيسو ويبنانت حديثك بكر صديق بانا كي من معناها أسقا نن مسلمة ومركا فردت كان هي أي النبي وبكر مره ردت كذي ينبغ حكوري على من رجل يتصدق على هذا كدمنا وسحابي يسوى لا تكري أبو بكر أو غيره بأمرك لا تكري تاسو ويبنان تايدنا ملها مدى عمر كن نقاشين وجماعة ثانية بعد الجماعة الأولى مسجد كيام كراتب كإسكالي مادن كراتب كأه تاوى مسألة خلافية أو وهذا جماعة سوى مفترضة أو ولا فرضة أي خلاف كوتشرة ومالكي دي يام شافعي قول كيسا أمك كوية اللي وادي دين جماعة ثانية بعد جماعة سابقة خلف إمام راتب وادي هذه المساجد مسجد وين جماعة الغوية هاي ما قالنا كوية الله أوصان يعني مسجد كتولين كي ودين كلا مرة لقى حديثي مسافرين كلا أوطل قال أوصان هاي تاسعون بمبادي دي وادنا وافا صحان ومثل خلافية. أما أتان قصة أبسان إن فرد تكن هيا إن هران تكين وعاوية وجماعة وغدقه طائر دم على ويبنان طائر قيبت قصة أبسان مسجد كتركين طائري هنا كبدا لغو عياريه العقاب كان الله أروريه واقعا وان فهمي كرماها وذادها ميلها تشوى يوروب قضيات كان فهمي كره أيها واناكسين لو يديو أنا أفريكان تشوى وحارة وحودك أيها كتر ماها وانا مسلا نغو عصب وانا اسكن نازلة بالنسبة إلينا وذادها تشوى وضن كاسي علماء واتشوغاني هل لو يديو وبالله توفيق. بارك الله فيك وأحسن الله إليك. شيخنا السائل كان وحيده طبعا حاسك يا يعني يده وحن كده هاي بويري وانفرد طبعا وانسكو شيك يعني لكن أفك كمر دهن بوير حاسك شيخنا ما يغفرن طلبات مثلا عاو كورا عيننا وحاوي شيخنا قبر ايا صغرت وحي تيري ميلها بال توقضة اما منتدياتك اوكالة ويدات كست اسكو ويمان كران قف كست وسوق لي كرو قبر مسلمة ده ميي كهل لكرتا شيخنا مسألة ده سوحيكو تيري قبر ده سفع عن شيخنا انا وقوب بياني لأجل خوف من الفتن إن شاء الله تعالى. بارك الله فيك. فضل شيخنا. الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين ما بعد طيب تقصى أفسن طلاقة منك أن يولي قلبي أما النفط أغشي كيسا قبرنا أنه فره وحكى فرا مجره مربا دوسا كهل هذا العاو قان قرد بريتو إن هذا قبر هبلا مهرسته كون مهرسين ميش هذا قان قرد إن هذا بريتو وحفرته وهو مركو كبر يأت فرطانا فر الميس هذا انت قوة انسطة وراغ يغارنك سواقه بميسك سارته وفجر كميش اللي قارنها فرطانا قوة انسطه لكن مركو واقو بريئة اسبدشو وحلوها يستماء وتشرع حذا انت يقو آمدو قلبك حديث النفس خواطرته عقود مصرايان سيدة غالبك خاصة عقود الطلاق والنكاح شغل كمالها قوضا ما يسنفر من مانا فر ميسو وحاس كاريوهي وعدوا هذا يتاسكين اي سنة ما اي شرطه سؤال شي اللبات وان لقان في الهياء ما هي اهيد قبلها مسلمات كي بال توقع قره قبلها مسلمات كو واجب كترقى كسارا دعوة يعني حق قدية واجب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر بايضا مسارا اسكو حلبة اللي هاي وان لك لدرجة وان هاي وان لك لسهلين هاي مويه روح كسو مسلم الدين تاينو فافيه ومدنا وناقة تارتو حماهنا وكرهبه واجب ساران ولا قربه حسا يشيء قبلها مسلمات كما دام وحيابنا عن الله قليت إنا إسئلة عليان ودور صدان ويقاف صدان وفي عان تهي مسألتنا وحيوس كيسا دمر عوت عوتكو دم عورا من سواء مايا على رأي جمهور أهل العلم من الفقهاء والمحدثين وحاوي صوت المرأة إنو صنع عوراهم براجحة صادرتيد هذا يسن هذا الكذب عينين أما يسن حل ذينين وهذا الكيدو وسن فتنك عينين يرده وقانك جلسا وسن خربين وحاولوا يدوك إن يوانسوا وحشيرته ويخيرك قدسه أو مشاركة بنيه واحد نظام ملها حديثة في أن أي كبق أيضه أما يذكر أن في النساء الله غبق أيضه إن أي كبق أبسطه واجب عند أمن الفتنة صوتك يعور معها واجباتنا ومشاركين كرتا هذا يصير لفت يدو عبسطه أما عد كربا إني صرايسو يسامي سلقبقه وإسكتشوكين وبالله توفيق. بارك الله فيك وأحسن الله إليك. شيخنا سائلكم وحو يدي وحان ترانسيت كو أهاب ويدي سنغابور إلى بور كذا وحان تدكي ويدي ويدي ميلا كتو كذا كبعدين وحلقيت المامي ويدقال لكتو كذا قولك بورد كيسا وحاكو قرأ دين كستي أما أمين سيلقو لتكو ديما هردان سيد عيقا إيشيغين صلاة داس وانكو دحتو كذي محاد شيخنا مسألة دايقا أران لهيد بي ولالك ليه مسألة لبات أو أيضا عاوان كو يدينا نسائلكم وحو يدي وحان طبعا كشقيه ويد ميل اسكولا وحان اد ودبا غلا ويد عمل كان كسوده سوماليا وان وحي كو بخيا شيخنا وحا جرى مقوله هي ارنتاس ما حان ايغو نستهين لهيد او ديغو بارارجل لهيد بو كو يد ولالكان وجزاك الله خير. فضل السلام. السلام على رسول الله واله وصحبه اجمعين. اما بعد سؤالها قاركود ان انتقال لو سميهو وا جعلان لها او لسكو علعليه سؤالها هدا كو قسيسا ريبوتكا سنغافور نينكا مرهايي هذا قرب إنه كره الله اللي ماشاني أو ربودي لو إنه كره المساجد كويا الله أنا لها موضوع ده الوقت كده أصل أهان وفكرة كترجمة يسا إن ديمه الله ولا عليه حوار أديان كم قد عي أو معابد إسلام كي كريستان كي يهود كده حين مصر لقد يسوع عالم كل جبة هيو وأماها ما كي يسوع بحن با ربوديها مساجد ما عاصل لقد سميه وأن نوع كسر يسون وي meelah koob laga bilaabana waa arabooyo iyo istalaha waaweyn istalaha waaweynna meel noocaaso oo u yaalo muhiimaha macatabka iyo kristanka calaamadoodi oo najmada yahuuda ay taalo oo mushafka quraanka u yaala ka dhisan oo dhaw quraanka waana aragnay hadda korna waan ii sheegay hay'ad kubaran waxay fatuuleen arabooyada iyo mustashfiyadka masaayida noocaas laga dhisay ee diinaha dhanba dadka aaminsan ay galayaan ay ku tukanayaan ama iska dhaxdhisan ba inaysan banaayn lagu tooyo xaraam tahay usuusha loo dhaleysana waxa asal u ah qadiyadii mashruu dirar la taqum fihi abadan ba nabiga sallallahu alayhi wasallam ha istaagin ha ku tukan maxay yelay qarab fasida loo dhisay masjid kasta iyo mawlac kasta oo dan khaldan oo diinta dhaawacaysa ama min jaxaabinaysa ama aan saxayn loo dhisay in lagu tukado ma aha masajid dirar baan lagu tukan karin masjidka lagu talagalay in masjidka lagu dumiyaa lagu tukan karin idan marka mid ay gaalo iyo muslimiin iyo nasaaro iyo yahuud ay ku tukan hayaan nin walba wixii xumaa uu meesha la aadayo iyo kii wanaagsanaba uu tiisa la aadayo ma banaan in lagu tukado banaanka banku dhalay ee aeroportka dhaxaysa ama barxadaha ku tuko ilaahayna ka cabsan meesha aan la gelin ninka macallinka asagu iskuulka wax ka dhiga haddii camalka wanaagsan uu ka qayb qaadanayo khayr allah ka siiyo ilaahayna subxaana wa tacaala wuxuu ku baxshaa acmaasha qiimaha badan wax ka khayr badan allah siiyo waana waajib uu gudanayo ruuxa muslimka aan tagi karin waxaa laga rabaa inuu maal bixiyo ninkan maal bixinkan ra'yi iyo tali iyo duca laga rabaa waajibku ummadda wada saaran yahay nin naftiisi iyo maalkiisaba laga rabo nin naf ahaan aan awoodi karoon dhaqaaqi karin oo xoolihii laga rabo ninka intaaba gabayna duca iyo taageero iyo talaa laga rabaa haddee waajibka uu taagan yahay waxaanu duca iyo wanaag ka aynu annagu ahayna ma ay jiraan halkiisa ha ku taagnaado ilaahayna asuga subxaanahu wa tacaala dibka adduunya midka aakhiraan allah ka badbaadiyo kulligeen ba wabillahi tawfiq. baraka allahu fiik wa axsan allahu ilayk. sheekhana saa'ilkan wuxuu yidhi assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. sheekhana wuxuu ku yidhi aad baan dar ilaahay baan kugu jeclahay. su-aasheeda waxay tahay buu yidhi sheekhana waxaan ku noolnahay aan joognaa buu yidhi turkiya waxaan rabnaa buu yidhi oo aan turkiya aan joognaa buu yidhi baalkan la yidhaah sponsor waxaan isguursanay buu yidhi gabar waxaan ku heshiinay buu yidhi intaan turkiga aan joogno in aanan caruur aanan isku dhalin annagoo duruuftana haysataysa noo saamaxaynin iyo sponsorka oo naga gubanay marka sheekhana mas'aladaas oo isku meel gaar aan caruurta iskaga xirnay maxay diinta islaamka ka qabtaa. mas'aladan labaad wuxuu walaalkii yidhi goorma ayaa qofka lagu cudur daari karaa jahli hadduu ku dhaco mas'ala kufriya. baraka allahu fiik. الله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين. أما بعد مسألة كسابسا دكا مسلمين تي تركيا شوغا ريسبونسر دي سوغا هيان تفاصيل شيئا هي قضية داس فافاين تدانو هادا ما قالي كرو غرض كأي أصعان أي أصفر هيان إي ما عدو إذن كنا ميدا فافاينين لكن قضية بيغا خصيصة هاي انتان شوغنو انان نسكود لين او المها اسكا حيدنو baan go'aan ku gaarnay wax banaan maaha waana xaaraan. waxa kaliya ninka u banaan waxa weeye cadli inuu sameeyo biyaha banaanka ku daadiyo laakiin tarankii in lala dagaalamo ayagoon gabadha muslimada caafimaadkeeda aan la badbaadinayn oo aan laga baqayn hooyadu inay ku dhimato uurka asaga ah ama ay rafaad kala kulanto caafimaad darro iyo dhib markaasi culun waxay leeyihiin si asalka loo badbaadiyo faraca ayaa la xiri karaa si muaqatan ah oon tarankii tagsiinaynin iyo muxuu ahay nasligii laakiin qaybta ku saabsan casliga oo in biyaha bannaanka uu ninku ku daadsho ah waa masala karaahiya sida adaladu tilmaamayso culumana waa bannaantay bay leeyihiin dariiqaa marka casliga ah waxaa dhici kartaa isagoo moodahaya inuu biyihii bannaan ku daadiyey wax yaroo ka fakaday in ilaahay owlaad ka abuuro idan marka khashyatu imlaaq iyo muxuu ahay faqriga cabsi iyo nolol darro in loola dagaalamo warasada iyo tarankii wax bannaan ma aha waana dhaqan gaalo iyo cadad jaahiliyo weeye ha laga fogaado intaa kaliya oo casliga ah lixaajatin ma biidni zawja waliba wuu samayn karaa adilayna leedahay wixii intaa ka badan wax bannaan ma aha haddaan hooyada lafaheeda la badbaadinayn oo dhakhaatiir lagu kalsoon yahay aysan sheegin maxaa weeyaan ma bannaano xukumku waa sida qaybta khusaysa مسألة الجهل العذر بالجهل في مسائل الكفر وحاويا وبدعا وهذا ويتي مدوي ذلك قاركي وكتا أثري أراد الجهمية أما مرجاء ذنا أين بغن بنبونيين مذهب مقرر عند أهل العلم جمهور الفقه مذاهب الأربعة وغيرهم أي قبا وحاوي مسائل كعانك روح مسلمة وكسر بحكور الدار الإسلام bulsho islaam uusan ka wadamaay loogu cuurdaamaayo jahli ama masalo salaada ha noqoto ama masalo soon iyo zakiya xaj ha noqoto ama masalo mucaamala ha noqoto ama mid dhaxaleed ha noqotay mid jahaali masalada caankeeda heerada ee mutawaatirada ah ee macluum min addiini bidaruura ah ama caqiida ha noqotee waxa weeye ruux muslim ah oo qadiimu lislaam ah waddan islaamna kusoo dhex koray waxaa weeyaan hadduu ku khaldamo sida raajixa jahli lagu cuurdaari maayo masalada inay ijmaaciyo tahana alimaam ibnu qudaama soo guuriyay fi lmuqni waxaa kaloo masalada ka hadlay alimaam ibnu cabdilbar fi kitaabi jaamic bayaani fadl lcilm muqadimada kitaabkiisuu kaga hadlaa waxaa kaloo uu kaga hadlay tamhiidka iyo sidkaarka alimaamu shaafici baa isna caddeeyey waa madhab jumhuur ahl lcilm haddaysan masale ijmaaciya aysan ahayn sida ibnu qudaama iyo keyrkii ay sheegeen alimaam abu thawr baa ka hadlay oo ibnu mundhir baa kasoo guuriyey marka masaa'ilka waa in la kala qaado masaa'ilka daahirada ah yashtariku fi cilmuhaa yashtariku nnaasu cilmaha waxaa weeyaan ninkii ku khaldamaayey sabab ugu dhacaa la takfiirinaya bimujaradi aw jaxadihi limas'ala macluum min addiini bidaruura aw istilaaxatihi lima huwa muxarama fi sharci daahiran ayaa la takfiirin lagana joogsan mahayo wa hadduu yahay qadiimu lislaam oo uu kusoo goray daaru islaami kusoo dhex koray asagoo marka uusan waalayn sakiir sidi ana uusan ahayn baynu ka hadlaynaa ruux kasta oo mukallafa oo caaqil oo baaliqa oo bulsho islaam kusoo dhex koray waxaa weeyaan hadduu kufri ku dhaco ama mas'alo weyn uu ka jaahil noqdo ama shay weyn oo xaalaana u banaysto jahil loogu cudurdaari mahayo masaa'ilka daahirada ah masaa'ilka khafiga ah ay culummadu ayagu si khaas uga warqabaan sida matalan inay ayadu isu dhisdhaxasho kale in hadalku matalan uu biriyo salaad oo kale in matalan dahaaradu ay shardi u tahay dawaaf oo kale cinda man yaquulu biha masaa'ilka daqiiqa ee cilmu lkhaasaha ee culummadu ka warqabaan ruuxaasoo ku khaldamee ka jaahil noqda waa loo sheegi shubadaa laga saari la takfiirin mahayo sawaabun kaana qadiima alislaami aw xadiida cahdin bihi kala qaad ma laha laakiin masaa'ilka daahirka ah waxaa weeye nin ku khaldama markuu saa ugu khaldama waxaa weeyaan xukumkaa la saari xaddu riddaa laga oofin baabkaasuu galay ustataab fa intaba waa ilaa dowad cunuqu waxaa laga soo reebaa ninka waa dhowad soo islaamay waxaa laga soo reebaa ruuxa aan ku dhex korin bulshiya bayad islaami ah oo baadiya baciida can alculamaai qaatibatan wa can almuslimiina qaatibatan ka go-an kaasaa loo cuurdaari waxaa kaloo loo cuurdaari ninka kusoo kora daaro kufrin sida yurub iyo galbeed oo kale iyo meelo lamid ah oon islaamku caan ka ahayn nin kusoo korayna waa loo cuurdaari حديث عهد بالإسلام أو من نشأ ببادية بعيدة عن العلماء والمسلمين أو ممن نشأ في دار حرب حقا آنهل وكفر وحبرنا آنهل صدح على الروح عن كآهين مسائل الدين كظاهر كآه أما عقائد كواوين النغضة من كخل دمائي أما جاء كجاهن لغو مسائل الدقيقة لغو عرداي أما صدح آن الشيقني حديث عهد بالإسلام من نشأ في دار كفر ولم يجد من يعلمه يونك نشأ ببادية بعيدة عن المسلمين والعلماء هنقطه أما سلة خفية دقيقة هنقطه أما أنك ورين الشيقني أصوح لك لقراض مسائلك لو أصنع اللوقين رأي ياسنا ورأي جمهور العلم من المذاهب الأربعة وأنا مذهب إجماعي لما ابن حزم كاهين أما أنا ساقط آثورين ابن حزم مذهب آل الليتة أيولي هاي علوم حيث تقريبا النوع عسى أن لقى قادان كريم بيعديين هذا بالله توفيق بارك الله فيك وأحسن الله إليك. طبعا سؤال شاسوي عبد إن شاء الله تعالى شيخنا سائل كان وحوك لي هاي شيخنا وحان مقلي ويدي شيخ هبين دويت الصاحري وحال ويدي ويرو علماء أجلاء وواوين وأذيق أنت كم يتهي يا شيخ محمد عبد أمل يا علماء كالي طبعا وكل ويدي علماء من أهل السنة مثل ما هن وحو يرو علماء سوى حزبية ما هن أهل السنة مسألة شيخنا نواضح إن شاء الله تعالى مسألة لبعض أورالك كويدين وحو يدي قفكي دنتي لبن نبي دحضوضة ويسن رسالة سوى قارن حال كيسا محمد نقونا يا وحنا وقا يفتيني الله كبركي بارك الله فيك شيخنا يكيد الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين. أما بعد قيبت قصة أبسا علماء صومالية سيشا محمد عبد عمر وكالولادك وحكا الشيخي كون عليين وحزبيين هاي وحاوياها دو حيلتها وأونين اسكها اللي من على تمي أما وح محمد كها اللي لغوي أه وحيلته ورده واجب كسر ودل قاطن وصبران وهي علماء نوال دي بشري ولو واحد قد بشري إلهي سبحانه وتعالى وصبران ودعوه الله يسكوا تا وضدك النوع عاس سطحيين تا أما جهل ذا أي وصبران ودل قاطن أي اللوب هاي هاي إلهي لو قد وادان أرنت أيضا يصبر كذا واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور مركا ومضى حقها اللي جارسيوها الله شيغو مركا علمك حق اللي وقاده وروحي ووحي الدين تعابرتوها بأسوه نفسي سوكوها انفعه غير كيها ويرو دعوة هقود بيه وتواصل بالحق وتواصل بالصبر بعدما او جارسيي وحيابها كيمان يغادك اخدادا يجمعوا احد قدبك وارد عن الجاهلين ومركا بفرع عوض القاتين وحانا فرع عمر ومركا ديكسي يصبر دارادا hawlaha waa u leeyihiin Soomaalidana wax badan ma caasa ka soo maray ee arimo waaweyn boo sheekh iyo qeyrkiiba ay soo mareen wax u leeysataa ama keenaysa ama mas'alada ku saabsan xisbiyada Abdin sallallahu alayhi wasallam lafdhul xisbi oo mudlaqan ilaahay caayo aan baareeyay maanan helin laakiin lafdhul xisbi la yiraahdo kelimadaas marka la ilaafeeyo ama la sifeeyo la qaydo waxa ka dambeeya oo dhaafaysan tahay ama ay ku qaydan tahay أي طابع عطوة كثقمتهاي ألا إن حزب الله هم المفلحون يا ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون والأركيسة كل حزب ما لديهم فرحون حزب قنا وجماعة هي طائفة كستو إسكو فكرة أما إسكو مبدأ ولي قد يسن كل منه نينك أفريكا شوغا إيا نينك شيري شوغي لاتين أمريكا هذا إسكو رأيهين ولي قد يسن وضاهلين حقا ما إسكو نقضان حيث اللغة لسانك عربي حزب عليها هذه اللي وجدت لها هذه ضد بيسك أفكارهين أصلا ولادك الله وحلاقي يا إنك لا يسك أفكارهين أصلا وحزب ولادك وشري ونقدينا وحزب هذه كيسة وح عاي محوها إنك وح عاي أنا كيسة أماني وحب أنت إن دليل لك هنا أو حج له عربي محو أفي اللي بدان ما كلا بديان بالليلي لبدان لا بعرف ما كلا بديان لا أمر أنت ومسانا والليلي وحان لنا هاي وبدعوه سبحانه وتعالى حكم وصن كحرين إن ذنب إيا مدح لغحره وبدعو وخيمة بإيسا اللي إذا تهسلب كنا يكدقين إلا أنك هو حزب ومسألة نين جاهل أو كهر الله حزبي ومسألة نين جاهل ولا سبوله وفي أبتش إذا حزبيها عبدي مركز على قرار نقاش أما لو يدين كرا إن بلان بان منان كان نوع عاسا داد شيء إسان وكري أنا كان الوحي إن بريز عبيز توه كان حزبيه ماشي يقطها مذمومه أما واحد حزبي وجه ده محايدينكم بحزب ياتين من كان هو حزب مثلا من حيث اللغة اللسان كعربية هذه اللي الله أبته هذا وجه ده وجماعي حركه منهج له وأمير له ومحوهاي أعمال قبطه جماعة كستي حركة كستو حيكو قيميسته منهج كذا عند أهل السنة والجماعة يا محققا تعلم هذا المسلمين تاه بيع هذي سميان ليلاده بيع هذا مسألة خلافية اجتهادية سلف علماء هذا الشوكتان ايكو اجتهادا سكون خلافين شيخ ابن باز رحمة الله تعالى عليه ولاديه اتحاد وهذه أرك آيان قيمها بدن الشقية شيخ ويويديا وحكود واتقالي كرتان ويبنان تهي ما دام النظام يدولد وسودك هنا وسنكتر لكن بيعك دايو عهدكم مقعابا وواسكمد ان تعاقد يتعاهد يبيع ومعاقد على شيء لو نروح وحي كل شيء هيان يكب الله ما هيان من بوشي هو قائم زي هاي لابد انه هذين كل شيء على نصر المظلوم وإقامة كتاب الله والعمل به يوصل هذا إلا نشري ومضى الله عاوي الله الجمه هذا خير كاسي نكو قيمة سنة هاي شنا هذا وحوا عمي هاي اجتماع كستا يقولن كستا وحاويان إلهي سبحانه وتعالى وحي أمد فريان بقيمية لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس نجوه يا شرك يا شرك يا فاق يا مؤتمرات كرب مخوكها اللي وحي قبان ايان مدن اقوي ايان اما امر ايان بالغو قيمية جهاله يا خطأ يا عقل الدره ان حزبيه وحلغو قيمية اما وحلغو حلوه بيعاوك لمثلا شمع عثيمين رحمة الله تعالى عليه كتاب كيسان اسياء شرعية مرقو الصفحة ايه والله ويديه كيف كان مسلمين في قلبه يورب شوية ما عن دولة إسلامية كثيرين أقليات كأمير مصمم يسنك رأوا بيعمدلي كرأوا فصحي شيخ صالح الفوزان كتاب سلوية قنا مفهوم البيعة سبحان الله واتني سجالاتيا مسألة ومسألة اجتهادية مسألة تبديع كشماها جماعات مع الأساس كرأوا مدة أخذ ميو أديجة على منهج صحيح وخرافي شركية قال لما لغين هي بدع واوين هي وحي لمدي أخبار دينيت وحوى مسألة خلاف ويدانا واديدين ويدانا واقلادين مسألة اجتهادية انه مدلق الترديعيه ومدلق خارج يمعتزلوا يا اهل البدع ويهي ولذلك وحاقفرا مسألة الحزبية ومذمومة مطلقا في كتاب او سنة او اجماع سلف الزالحكين وحاربا هذه القر جماعية جماعة الانبا وحاوي تعصب كي التقليد كه مطلقا روح عاد خير يشرب عاد قطع غيرته وحن بنانين وي لكن طوائف مسلمين تا نوع الدين مهنا قوينه هذا يسمى مورد كبحين أهل قبلنا يهين ويحي خير أنا قطع غيرته ويحي حمانا تكبر النقطة وامنها بسليمة وصحيحة شيخ يسمى تيمية لتركيز مركو كهل لمجموع الفتاوى مجلد كاللحات تقريبا صفحة وكنتني اللحات هذا يعني عمله يبقى خالدين وحوله مسألة الأسماء هي محوها جماعات هي أحزاب هي مذاهب طرق إن مقع الله بحيه واعتصام هي مثلا اتحاد هي التبليغ هي سلفي الجهادي هي اليداد ومسائل اجتهادية ومقع واحد لما لها وحرهبان لأقلين وإن روح يكوح ويضع فضاه أصر خير بكتها غيرته هذه الوناقة كتها غيرته حمان ترى أتكبر نقطة كنهيده وفي عن طيب وليه إنما كاس إنما المسائل كتحقيق جنين لكن حروب إسكها الراعية ومقلدين ويان وذات كي سوق قادي إما هو شاكها الله يعدانا لما نقوم كل العروب معها من إسك ولا تكذا ودقيل الصمايا كترسا وأنا قوم بضان لهم بان كل ذا مسائل كان آهين وقد تناوله وكان كه الله عن استاهلين لكن بريها عن ذنبنين كاستبع إنه فطوز قادي والعلم عند الله قيبت خصيصة أهل فترها مسألة خلافية وعرب وحيليهين أهل فترة وحلوية قانا وطائفة أمضى بين رسالتين دعا رسالة النبي هرنا إسان سوء قارين نمي قدمان أن سوء قارين تفاصيل بدن بالك لي منك كه دبك كه الله وحيلة قيمة بدن ويذك اللي إذا الشيخ عقيل النبي طالب المكي أندلس المالك علوم قرن اللحاة تقريبا كتاب سلوية غنى تحرر المقال في موازنة الأعمال في العقبة والمآل بائلوح عقبة تفاصيل بوغلية قلها هو فترة قريب كميلة وحان لنا هاي هدي إلهي سبحانه وتعالى ما دام هو أن رسالة نبينا يسوع قارين مدة بيه مظهر من نبا وحلوك لقائنا الشرك كل عين يسمى كل عين هذا يستدري السليم كأهيد إله البشر كبن آدم كأبو ري أي كتشو غيد ووحقا لما يسمى كل عين ذلك النوع عاسى آخر هو ناجوه وناجوه ويبد بالهيان وعياب كوار مهيان ما لا امتحاني مثل امتحان ما هو مسألة خلافية أحاديث بدنا كت منا هوست جيسة ويدبع يذيه هو صحيح يا بق قيوت واقيوت مركز أيه وفطر وسليم كات كتيرة إن شرك كل عين إلهي واحد كعبد ما كي جرام وياه شركنا عون دقائق توحيد صحيح عن رأي من شرك لا أنتي أدون كنت تشوفها هذا مسلم معها وإيمان لجنه هلين وحكم كي قال أدون كوا كفر لأن الكفر وعدم الإيمان إيمان صحيح لجمهلين لكن آخر نكه اللينا ناجوه بغض النظر عن الامتحان وغيره هذا الشرك كل عين شرك هذا كل عين شيخ أسوه فيه شرك عيد كل عضي أكبر لوع دار ما يقران كان سيدا عضين بوليه قولها شرك كل عين وحاول عور دار ملها قريش با كامده قريش إن بدر وكمل الدين تولى بدلي وأن وح باقي والصحان وزنشرين بل عقلي سنة كوأوا بيفك أحد كقيبة كمل إيو نكاح إيو نذر كإيو عمره إيو وحيابا نوع عصو باقي هويشرين عقائد قيبة كصحان واتري لكن مسألة شرك واحد اللي قلت تكفيري النبي أنا كل هذا علم اللي قدر وكبر نيستي ومد قريشيت بقول كي بس ديتنا النبي وسوق جاري أما أسوي كوه الرسالة وحي الكوه لما أعطي شركة أسوي كوه أولا اللي هم عدور دارين إن أهل النار يهبوا النبي إن بلما كميدة عديي والدين ديسة قيبة كميدة أيو عديي ننك الشركة كل انت أكبر سواء كان أهل فترة النقية آمن نقوننا وحاويا وهلاك سمه يا أوامشر والعذاب شخص قطة ذا علماء قبطة أهل فترة نيالك السويكوية مادان شركة ما كود عين أما يسان كود عينه وحاويا وقالوا وحاويا ومعذورين ولو عور داري أغرام هال امتحانه أما يان الامتحان واجرا أهل فترة قيبت صدحات وأن من حنف الله وموحدين وأيو انت اجتهادين إله سبحانه وتعالى بقاياتك أنبياء الدين تودي كبت بالا شركنا عن كل عين ذلك ويبت بالان سيد النفيل زيد بن نفيل من عام النفيل عدوي أوكل مثلا قسم نساعد أوكل ربنا عاساشرة قيبت صدع أفراد أهل فطرها أيو وقيبها قلي ديمه هو رديمة كمذا أما النصرانية قافي أن لا تعريفين ولا تبديلين أما يهودية قبل التحريف قاتي وكبت بهذه سيدة ورقة من موفل يوحي الله مذا سنة كسد حادي بعضان أودنتي وسيدة سعنوب من تهدير ريان أفرتها قيد الله قيبية قل يباقون على أسل الفطرة يقول يحن فهم موحدين يقول يشرك كل عي يقول يديني هوري وحول لك بدلين قاتي سيدة نصراني دي يهودي أوكالي أفرطان نوع باللوكالي جبيا تفصيل كاسو الشيخ خامرة ويادب دي فترة قدام وبدبادة هيان وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا يأدلن عاسي دليشدان وحانا آيادا لك قدر أجواب لنبع لقب حيايو وحيليا قوليها آيادا كجوابية وحال لقاها الله يأدوه كما عذابنه أدوه كعقابي عذاب لغنى السيدو تشينيو عن نبي الله صدرين لكن آخره لما إله كلجي عابد بدبال مهيو وحين أدريش الحديث صحيح مسلم وعلم أن الجنة لا يدخلها إلا نفس مسلمة في رواية نفس مؤمنة مركال كاسي لمرين والعلم عند الله هذا بالله توفير بارك الله فيك وأحسن الله إليك إخواني الشيخ إن شاء الله بين بربي وطهي وأن سوق بقبيننا برنامج إن شاء الله لبس سؤال دود بان شيخنا قصة وختمينا سائل كان وحوليه قبر أنا ولي لا يقوم مهرين لكن أنا قد وأنا والد كذي ليسيي إذن الهالكة تانية أنا أقبري إلا حد إنسان لك بجر كذي بنا مسألة الأخبار شيخنا إن شاء الله ولالكم وثوكو يدي شيخنا إنت بدن علماء جهاد كعالم كما أنت خصو عطفكم بوريان وأنا علماء دي أجل هذا هيد أودونك أقوة وينا مركة صادر أردد ملود دليشان كرابو يدي ولالك إنو سلمان تحق أهين أوح كصو عطف عالم كجهادك ما دام علماء داس ايسان كحلين ايسان داد كانوا كبرا رجينين او اي كوهو سنوليهين دولادو oo diintoodana ka fulshadaan oo ay dadka diinta baraan keliya. Marka sheekhana mas'alada ma loo daliishan karaa inuusan maanta wax xaq oo jihaad uusan ka jirin caalamkan, maadaama uu yidhi culummadii waaweyneed ee caalamkan maanta dadka kuma booriyaan in ay dagaalamaan. Sheekhana insha allahu tacaala nana cafi waan kugu badina su'aalaha, allah subxaanahu watacaala ku barakeeyo. ilaahina waxaan kaaga barina subxaanahu watacaala inuusan ilaahay subxaanahu watacaala uusan ku hoojinin maalinta yowm alqiyaama, wamaa dalika cala allahi bicaziiz. ilaahina waxaan kaaga barina subxaanahu watacaala sheekhana inuu ilaahay subxaanahu watacaala fii miisaani xasanaadka uu kuu saaro camalkaan aad ku jirtaan insha allahu tacaala. allahna waxaan subxaanah watacaala kaaga baryaynaa inuu kula soo xaadiriyo maca nabiyiina washuhadaa wasaalixiin. allah baan subxaana watacaala ku weydiinana khayr fara badan annagoo maanta hadda qaarkood ay u tahay subax, qaarna ay u tahay waa beri, qaarna ay duhur u tahay oo isku si kuu dhegaysanayno. allah baa subxaana watacaala mahadaas leh, allahna walaalihii soo abaabula hawsha. allah subxaana watacaala khayr fara badan ha ka siiyo sheekhana labada masale nagu soo gabagabay iyo duca yar oo khatina. allahna ku barakay subxaana watacaala. fadla sheekhana. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين. أما بعد على ديرة شيسين أني مسلمين تودن بالله وأقبله قيبتك صابسا قبرنا مسلمات دي الدونان ولي المهرينين لنك مسلم دي الدونان تهي وحا وقبنا الماء وتره قبرنا أجنبية ده فأنكوب بنانين وي شركة ده وحكا قبنا وأركي كرته ماء وتره وأنا كحاران ضدك قيب مسلمين تهي رقعة قيان كيداه un baan dooni karin ama aan shukaansan karin ama aan u soo fadhiisan karin inta adigu aad ka fasaxayso ama aad ka idmayso. ama bisnisbati adiga wax gabadha kaaga banan ma u jiro, maadaama markii aad doonaysay ee is doonteen jirkii intii kaaga banan lagu tuusay wajigeedii iyo cumaacumaheedii mataan wax lagaa tusad aragtay, mar laba inaad ku ceshato lama ogolo. dayib halkii mar ee ku gashay heshiiska khidbada ah kugu filan inta wixii ka dambeeyey gabadha waa ka xaalan iska ilaaliya. dadka muslimiinta ee soomaaliyeed markay isu doonan yihiin marar badan bay isku kharimaan oo isku halaagsamaan, hawsha aad looga fogaayo laga cabsado. qaybta khusaysa ee halganka caalamka ka socda, culimadii waaweyneyd ee ajilada ah ee muslimiinta waa ka gaabsadeen waana ka fadhiisteen. kadib haday saa tahay ma loo daliishan karaa inuusan halgan baadiyunka uusan ka jirin, waa hadal aan muqadimada hore ay baatilatoon aanan salimaynin way khataana ah. culamada muslimiinta waaweyn halganka maanta dunida ka socdaay kulligii khayr bay ku sheegeen waana fatwoodeen. asheekh alalbani raxmatullaahi tacaala calayh tacliiqiisa uu ku leeyahay cala taxaawud wuxuu ku sheegay jihaadku maanta cala ummati alislaamiya kulligoodna ay dambaaba hayaan, aasimiinna ay yihiin ilaa ay yuhuudda ka saaraan falastiin ay xoreeyaan. waa kitaabkiisa atacliiq cala alcaqiida taxaawiya buu sidaa ku leeyahay nas saxiixa. jihaadku marna fardu cayn buu noqdaa, marna fardu kifaaya buu noqdaa. waxaa ka mid a markuu fardu cayn noqonaya sida maantoo kale, wuxuu leeyahay sida falastiin iyo beledka islaamiga la ixtilaaya la qabsaday, mar hadduu hawsha ay dhaco jihaadku fardu cayn buu noqday. muslimiinta maanta jooga oo dhanna waa aasimiin, halganguna farducayn buu ku yahay. reer falastiin yuhuud iskama difaaci karaan, iskamana celin karaan in loo kaalmeeyo beledka islaamigan la xoray waa farducayn. walmuslimuuna aasimuun buu leeyahay. marka loo tago sheekh ibnu cuseymiin iyo sheekh ibnu baasna waxay fatwoodeen markii halganku uu ka socdo afghanistan ee midigu sufati lala hadlahayey in lala dagaalamay lala jihaadahayey in uu jihaadku yahay fardu cayn. sheekh ibnu baas baa fatwooday, ibnu cuseymiin inuu fardu kifaaya yahay buu fatwooday. culimada islaamka ee xilligaa joogo dhanba halganku inuu waajib yahay ayay fatwoodeen. waadi ciraaq ay la dagaalamaysay eeraan ee markaas maraykanku eeraan uu ku kacsanaa, reer sacuudi iyo carabtuna ay eeraan ku kacsanaayeen ee ciraaq dagaalka uu socday waxaa weeyaan wadaadihii carabta ahaa iyo kheyrkoodba shaashaadka iyo tilfaaska loo furay. nin waliba wuxuu ka hadli jiray in jihaadku farducan yahay oo in ciraaq la tagay ay waajib tahay, shacabka ciraaq la garab istaago, dawaaqida faarisiinta lala halgamo. yaa halkaasaa lala maray. xilli kasta wadaadihii joogay halganka jiraay waa ka hadli jireen jihaadkuna farducan yahay ayay fatwoon jireen. sheekh muqbil raxmatullaahi tacaala calayh ami somtii 93 markii lala halgamahayey dalaba Soomaaliyeed oo aan u yiman qayb ka mid ah ugu tagay ayaa su'aalo weydiiyay. Su'aalina waa musajjal amniga waxayna ku daabacan yihiin kitaabka loo yaqaan Gaaratul Ashid qaybtiisa hore. Sheekhu wuxuu fatuuray inuu jihaadku waajib yahay gaar la iska dhiciyo la halgamo khaliifi imaamna aysan shardi ahayn. Marka culumaha ka fariisatay oo maysan cadaynin anuu ma aanan fahmin haddii waadaha Soomaali loo jeedo haddii warka anagu hal cadeeyo haddii laakiin culumaha Islaam laga hadlayo waxa weeyaan xukunku waa sida wadaadaha Soomaaliyeed. Sheekh Sharif Cabdur baa u weynaa xafidahu Allahu Tacaala wa caafahu wa shafaah oo min aali beyti rasuulillaahi ah. Halganka Soomaaliyana marka suux laga weydiiyo waa fatwoon jiray. Reer Soomaali Galbeed wadaadihii markay halgami jireen waa u fatwooday. Amir Soomaali wadanka intrigana waa fatwooday. 96-kii wuu fatwooday. 98-kii u dambeysay markuu anaga nala joogay Nairobi waa fatwooday. Hadda u dambeysay ixtilaalka Itoobiya waa la weydiiyey waa u fatwooday. Sheekh Umar Faaruq sidoo kale culimada Soomaali waaweyn oo dhan ba saasay leeyihiin qadiya khaas ah oo isku khilaafsan yihiin waa jirta oo qadiya mucayan ah la daawooyo qaabkee haboon sidee wanaagsan isku khilaafi karaa ama isku maandhaafee. Nin waliba ra'yi uu kale ijtihaadi ah waa jiraa laakiin qaabka u dhigteen ama su'aasha loo salaxay waa khaldan tahay. Culimada muslimiinta maanta in cudurdaar haysiin imaan haysaninba qadiyada ka masala ahaan waa aaminsan yihiin waana taageerayaan. Wadaadda hadda Nairobi nala joogay culimada waaweyn joogay habeen dhaweyd waa la weydiiyey su'aalahaani inuu halganku sax yahay sharcina yahay ummaduna ay ka qayb qaadatay fadwadeen sida Sheekh Maxamed iyo qeyrkiiba waxa weeye masalada qaabka khaldan loo dhigay laga daayo. Waxay laakiin Soomaali tiraahdaa hal diidan geeday ku rigatan ma weydo waxa weeyaan in asagu doonayo inuu marka fariisto qaacid noqdo acdaarul mutaqaacisiin kitaab la yiraahdo oo minbaru tawxiid wal jihaad ku jiraa hal la akhriyo dadka doonaya jihaad ka fadhiistaan ama dacwada ay ka fadhiistaan ama inay insalaaxaan doonaya waxay ku cuurdaartaan ee qiilka ka dhigtaan kitaabka laga muraajiciyo ilaha laga cabsado. ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan ka baryahayaa biasmaa'il xusna wa sifaati lcula kulliga annagaba inuu muslimiin ugu nooleeyo iimaanna nagu dilo ilaahay subxaanahu wa tacaala diintana uu nagu sugo fitanka iyo mixanka dhacaya rabbi subxaanahu wa tacaala inaga badbaadso bar alla subxaanahu wa tacaala ka baryayna ummadana uu ku kulmiyo cala tawxiid wasalaamati wasunna uu ku kulmiyo aakharan uu ku soo saaro. ilaahay waxaan ka baryayna inuu idmo kitaabka sunna adduunka maamulo muslimiintuna ay guulaystaan. ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan weydiisanaynaa biasmaa'il xusna wa sifaati lcula kulligeen ba inuu tawxiidka nagu dilo halganka maanta socon midhiisa una tuso ilaahayna gaalo dulooyay wixii gaalo raaciina ama gaalo eeka ah intaasna ilaah weydiisanaynaa muslimiinta camalkan u taagana rabbi subxaanahu wa tacaala uu u saaro camalkaasi iyo juhdiga ay u taagan yihiin fi midaani xasanaatihim ayna ku badbaadanaa yowma laa yanfacu maalun walaa banuun ila man ata allaha biqalbin saliim. muslimiinta oo dhana wixii dhiba allah caafiyo wixii ilaahay subxaanahu wa tacaala culays uu saarayna culayska rabbi inuu ka qaado kurba ka haysa ilaahay kurbada ka faydo nin wale meesha u daran ama uu ka dhigan wax ka tabanayo ilaahay inuu khayr ugu bedelo iyo caafimaad iyo walbahaar yari iyo nasr iyo guuliya gargaar iyo naalo adduunimada aakharaba. bana la weydiisanaynaa hada billahi towfiiq wasanaacaykum waraxmatullahi wabarakaatuh.